السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الكمال الإكملان على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وعلى من سلك سبيله واتبع منهجهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذا مجلس جديد من مجالس التفسير، والتي نتدارس فيها تفسير سورة الأحزاب، وهذا هو الدرس الثاني عشر من دروس التفسير. وبعد أن انتهينا بفضل الله تعالى ومنه وكرمه من الحديث عن قصة أصحاب الكهف وما فيها من الدروس والعبر، نشرع بإذن الله تعالى في ذكر قصة جديدة من القصص الذي اشتملت عليه هذه السورة المباركة، سورة الكهف، ألا وهي قصة صاحب الجنتين، قصة صاحب الجنتين، قصة تبين لنا الفرق بين الغني الكافر الذي جحد نعمة الله جل وعلا، والذي اغتر بالدنيا وغفل عن طاعة الله وغفل عن شكر نعمة الله جل وعلا، مكن الله له بالمال وأعطاه من صنوف النعم، ولكنه جحد بهذه النعم وكفر بنعمة الله عز وجل. ونموذج لمؤمن شاكر مع فقره ومع كونه مسكينا، ولكنه يعتز بإيمانه ويفخر بإيمانه ويثبت أمام الكلام وأمام الكلام الذي قاله صاحبه الكافر عندما ذكره بأنه أفضل منه، وأنه قد مكن في المال ومكن في العزوة والنفر، ولكن المؤمن ثبت بإيمانه ولم ينهك خلف الدنيا. فهذا نموذج ومقارنة بين غني شاكر كافر وبين مؤمن شاكر لنعم الله عز وجل عليه. قال الله تعالى في هذه القصة: واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. اضرب لهم، اضرب لمن؟ اضرب لهؤلاء المشركين الذين استكبروا وعاندوا، هؤلاء المشركين الذين طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرد المستضعفين، أن يطرد الفقراء، أن يطرد بلالا وصهيبا وخبابا، يطردهم عنه ولا يجلسون معهم حتى لا يجتمعوا عليه، فأشاروا إليه بهذا، فنهى الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك، وأمره أن يصبر مع هؤلاء وأن يجالس هؤلاء الصالحين مع فقرهم، فقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنه، تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أرسلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره. فهؤلاء الذين غفلوا عن الله وقصت قلوبهم واستكبروا وعاندوا وظنوا أنهم بهذا الغنى وبهذا المال يستطيعون طرد الضعفاء والمساكين، فقال الله له: اضرب لهؤلاء المستكبرين، اضرب لهؤلاء المعاندين، اضرب له هذه القصة وذكرهم بأن المال لا يزول، وبأن الغنى قد يزول، وبأن الرفعة عند الله والميزان عند الله ليس بالأموال وليس بالغنى، وإنما هو بطاعة الله سبحانه وتعالى. فرب غني يفلس ويصبح فقيرا كما حصل لهذا الرجل، ورب فقير يصبح غنيا بما معه من إيمان واعتزاز بطاعة الله جل وعلا. بعد أن ذكر الله تعالى إعراض المشركين واستكبارهم عن مجالسة الضعفاء والمساكين من المسلمين، وافتخار هؤلاء المستكبرين لأموالهم وأحسابهم عليهم أي على الضعفاء، ضرب لهؤلاء وهؤلاء مثلا برجلين، الأول غني أطهار جنان فكفر بنعمة الله وكذب بالبعث، كما قال تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فهذا الرجل الأول الكافر الجحود المكذب بلقاء الله جل وعلا، والثاني فقير آمن بالله وصدق بالبعث ورضي بما قسم الله تعالى. وهذه القصة وقعت حقيقة، بخلاف من يقول أن هذه القصة لم تحصل وإنما هو مجرد مثل ضربه الله عز وجل. نقول أن الصحيح أن هذه القصة وقعت حقيقة وليست كما زعم البعض أنها مثل. أما أين وقعت ومتى وقعت ومن الرجلين، فكل هذا من الأمور التي سكت الله عنها، وإذا سكت الله عنها فهذا لنسكت نحن عنه، لأن هذا لم يفيدنا شيئا. قلنا قبل ذلك الذي يسأل أين كهف أصحاب الكهف، أين كهف أصحاب الكهف ومن هؤلاء وما أسماؤهم، كل هذه الأسئلة لا فائدة منها، هذا علم لا ينفع وجهل لا يضر، هذا علم لا ينفع وجهل لا يضر. فما سكت الله عنه نسكت عنه لعدم فائدة. ومع ذلك فقد ذكر بعض المفسرين أن هذين الرجلين من بني إسرائيل، وهذا قول ابن عباس رضي الله عنه، أن هذه القصة حصلت في بني إسرائيل لرجلين، أحدهما كافر والآخر مؤمن. هذا الكافر كان غنيا وهذا المؤمن كان فقيرا، فحصلت هذه القصة في بني إسرائيل، ولكن ليس هناك سند صحيح يدل على هذا. وبعض العلماء قالوا بأن هذين الرجلين هما اللذين ذكرهما الله تعالى في قوله جل وعلا في سورة الصافات، فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قال قائل منهم: إني كان لي قريب يقول وإنك لمن المصدقين، أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون؟ قال: هل أنتم مطلعون؟ فاطلع ورآه في سواء الجحيم. قال: تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، لكنت من المحضرين. فقالوا بأن هذين الرجلين هما هذان الرجلان اللذين في سورة الصفات. وهناك قول ثالث بأن الرجلين من قريش من العرب، وهما أخوان من بني مخزوم، الأسود بن عبد الأسود بن عبد يليل وكان كافرا، وأبي سلمة بن عبد الله بن الأسود وكان مؤمنا. هذه ثلاثة أقوال لأهل العلم، ولكن كما قلت ليس عليها دليل صحيح، فلذلك نقول الله أعلم فيما نزل، سواء نزلت في هذا أو في ذاك، فالعلم عند الله سبحانه وتعالى، وهذا من العلم الذي لا ينفع ومن الجهل الذي لا يضر. المهم أن نأخذ الفائدة، وهي أن الغنى قد يطغي ويمسي الله، وأن الفقر وأن الفقير إذا كان مؤمنا معتزا بإيمانه فهذا هو المطلوب، أن يكون العبد معتزا بإيمانه سواء كان غنيا أو سواء كان فقيرا. قال تعالى: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية، واضرب لهم مثلا رجلين، واضرب لهم أي طائفة المشركين وطائفة ضعفاء المسلمين الذين أشاروا بفرض المؤمنين، يضرب لهم هذا المثل ليتعظوا ويعتبروا ويأخذوا العبرة من هذا الكافر الجحود الذي أفلس وأصبح خاسرا نادما يقلب كفيه حسرة وقيمة. ويضرب هذا المثل أيضا لأهل الإيمان الضعفاء المساكين ليعتزوا بإيمانه، كما اعتز هذا المؤمن بإيمانه ووقف أمام صديقه الكافر وقال أكفرت أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ وأخذ يجادله بهذه المجادلة التي تدل على الثبات وتدل على الاعتزاز بالدين. واضرب لهم مثلا أن يصعدون به، فالهدف من الأمثال هو الاستعاض وأخذ العبرة. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يطرى ليست خيالا وليست من نسج منتج ولا مؤلف، وإنما هي حق من الله تبارك وتعالى، كما ذكرنا ذلك بالتفصيل في قوله تعالى في قصة أصحاب الكهف: نحن نقص عليك نبأهم بالحق. ليس فيه كذب وليس فيه افتراء وليس من نسج الخيال، وإنما هو قصص فيه عبرة فيه عبر. رجلين جعلنا لأحدهما جنتين، الرجلان إما كما ذكرنا أنهما أخوان أو صديقان أو شريكان، المهم هذه القصة حصلت لرجلين. جعلنا لأحدهما جنتين، معنى جنتين أي بستانين. من أي شيء هذه البساتين؟ كانت هذه البساتين من أعناب، جنتين من أعناب، وحففناهما بنخل، يعني جعلنا هذين البستانين محاطين بالنخيل. وانت جاي كده من على طريق اسكندريه تمشي عند رشيد تبص تلاقي ايه؟ ها بساتين نخيل. تخش في وسط البساتين بتاعت النخيل دي من بره كلها متحوطه بايه؟ ها بنخيل. تدخل جوه الجوافه ومش عارف ايه والكلام ده. فهو البستانين محاطين حففناهما بايه؟ ها بنخل. وهم البساتين دي من ايه اصلا؟ ها من اعناب. طب وفي وسط البساتين دي ايه؟ وجعلنا بينهم ايه؟ زرع، زروع، كلمة زرع بقى زروع. فجمع بين النخيل والأعناب والزروع، أي أنواع الفواكه كانت مليئة بالخيرات، بساتين مليئة بكل الخيرات. تبدأ بالنخيل والأعناب، ثم بعد ذلك مليئة بأنواع الزروع. قال وجعلنا بينهما زرعا، قال وحدثناهما بنخل، أي جعلنا النخل محيطا بالجنتين. وهذا يعطي منظرا رائعا ويجعل الثمار طيبة نضيجة، وذلك لبروز النخل للشمس. وجعلنا بينهما زرعا، أي وسط النخيل والأعناب أيضا بها زروع مختلفة من الأقوات والفاكهة. وجعلنا بينهما زرعا، وهذا يدل أيضا على سعة هاتين الجنتين. هذا الوصف من الله عز وجل، لأنه كان إذا قال جعلنا لأحدهما جنتين، هل هذا أبلغ أم يصف هذه الأوصاف؟ يصف هذه الأوصاف جنتين. ممكن الجنتين دول كنت تعتقد أنهم إن هم بيزرعوا نوع واحد من الفواكه أو نوع واحد من الزرع، لكن شوف لما ربنا يقول لك نخيل وأعناب وزروع، كأن الله يقول لك بأنني قد وسعت على هذا الرجل وأعطيته من كل الأصناف ومما يشتهي ومما يريد. وجعلنا بينهما زرعا، كلتا الجنتين، شوف بعد الأوصاف اللي فاتت كلها، آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. الجنتين دول بعد الوصف الرائع الهائل اللي انت سمعته، طب الانتاج بتاعهم اخباره ايه؟ ما هو ممكن يكون عنده كتير بس لما بيجي يحصد ما بيلاقيش، بيحصل آفة للزرع، ما بتصفوش حاجة، ما فيش بركة. قال لك لا، ده مع هذا الوصف الرائع ما بتنقص حاجة منها ابدا. كلتا الجنتين الاثنين، الجنتين كاملين، آتت أكلها. شوف بيقول لك إيه كمان؟ ولم تظلم منه شيء. كلمة لم تظلم منه يعني لم تنقص، لم تنقص منه شيء، لا في أسى سماوية ولا في جود يجي فيها ولا حشرات ولا أي حاجة. بيصف الزرع تصفية كاملة فلا ينقص منها شيء. والظلم هنا بمعنى النقصان. طب ايه كمان؟ ان عند كل وفجرنا خلالهما نهرا. مفيش مشقة كمان في الزرع، ما بيحتاجش ان هو يجيب ناس تقعد تحفر الحوالات وتحول الميه ويجيب مكان ويقعد يشد الميه ويبدا. ده ربنا خلق فيها نهر بيجري جواها وله جداول يوزع الماء. وهذا يدل على ان هذا الرجل لا يجد مشقه في ري الايه؟ في ري البساتين، في ري هذين البستانين. وفجرنا خلالهما نهرا اي اجرينا وشققنا وسط هاتين الجنتين نهرا يسقي هذه الزروع من كل جانب، كل جانب من كل ميه. وبهذا تزول مشقه تحويل الماء وجلبه الى الجنتين. وجريان هذا النهر بينهما يزيد المنظر جمالا. يبقى منظر جميل، زروع وثمار مختلفه في الانواع ما فيش فيها افات بتصيبها، بتجيب زرعها كامل غير منقوص، وكمان ما فيش مشقه في الري لهذه المسائل. وكان له ثمر فقال لصاحبه، وكان له اي للكافر الغني الكافر صاحب الجنتين، وكان له ثمر في قراءة ثانية، وكان له ثمر، ثمر فتقرأ ثمر وثمر، وكان له ثمر. فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. قوله تعالى وكان له ثمر أي لصاحب الجنتين ثمار، وهذا تلخيص لما مضى. أعناب زروع نخيل، يبقى دي كل سويف ثمر. طب هذا الثمر وهذا النعيم وهذا الطرف عمل في ايه؟ أصابه بالكبر. أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. لو كمان ده هيفتخر وياخده من ايده يقول له تعالى موريك، تعالى اتمشى معايا خط العزوة اللي فيها والكلابين اللي فيها. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، خدوا من ايده ودخلوا عشان يلففوا في وسط النعيم ده كله. هذا القول الاول وكان له الثمر اي الثمار. القول الثاني وكان له الثمر، ثمر بالضم اي اموال غير ما ذكر. يعني كمان ما عندوش زروعه بس، لا ده الراجل ده بيتاجر كمان، راجل عنده اموال، ثمر يعني مال او اموال. فعنده مال اخر من التجاره، عنده ذهب، عنده فضه، عنده دنانير، عنده دراهم. لان لما يجمع الزروع والثمار والاعناب دي كلها هياكلها؟ امال بيعمل ايه؟ بيتاجر في المانجا، بيتاجر في الموالح وفي كل الحاجات وفي الطبور، كل الحاجات اللي بتطلع دي بيتاجر فيها. والتجاره دي بتجيب له ذهب، بتجيب له ذهب، بتجيب له فضه. وكان له ثمر، يعني ايه ثمر؟ يعني ثمر اموال. وكان له ثمر، الزروع والثمار اللي اتذكر، خلاص يبقى دول قولين. وكان له ثمر اي لصاحب الجنتين ثمر، وقيل اموال على قراءه ثمر، والمقصود انواع اخرى من المال والذهب، من المال من الذهب والفضه بسبب التجاره وتنميه ثمار الارض. والظاهر والقول الاول اللي هو مساله الثمار يعني، فهاتان الجنتان اخرجا ثمار كثيره ولم تعرض لهما آفة أو نقص ولم تظلم منه شيء. فقال أي هذا الغني الكافر، قال مفتخرا في زهو وكبرياء وغرور، قال ذلك لصاحبه الفقير المؤمن: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. يبقى قال لصاحبه وهو يحاوره بياخد ويدي معاه بيتكلم معاه، فافتخر عليه بأمره. افتخر الأمر الأول بإيه؟ ها؟ أنا أكثر منك مالا، افتخر بالفلوس والكمال والعزوة والنفر. النفر يشمل، قال وأكثر وأعز نفرا أي أكثر قدما وحشما وولدا. والافتخار بالعزوة لأنهم يدفعون عنه الاعتداء من الآخرين. راجل معاه فلوس تفتح له الأبواب المغلقة ويقبل كلامه ولو كان ثقيلا، وفي نفس الوقت ما عزوة، ما يخافش، ما يخافش، بيدافع عنه. ولكن كل هذا سيزول، فكل الذي يجحد نعمة الله عليه ويفتخر بشيء ينقلب عليه في الآخر. المال اللي افتخر بيه ده هيزول، وسيبقى يقعد يقلد كثيره على ما انفق على هذه الكثير. والعزوة اللي كان بيفتخر بيها ان هم هيحبوه ويشيلوا عنه، ولم تكن له فئة ينصرون فيه. شايلين نصرة من هؤلاء. فالذي يعتمد على ماله يقل، والذي يعتمد على غيره يذل، والذي يعتمد على عقله يضل. تلاقي واحد فاهم ان هو مفيش حد يفهم غيره، ان هو الفهلاوي الوحيد واللي بيفهم كل حاجه، فيقضي عليه عقله. يقضي عليه ايه؟ عقل. الفهلوه بتاعته تقضي عليه. فاذا لا تعتز الا بالله، فلله العزه جميعا. لان الرجل بيعتز بالمال اتزل، اعتز بالنظر اتزل، اما المؤمن فقد اعتز بربه. فما ضل وما زل وما قل. ومثل هذه الآية قوله تعالى في سورة المدثر عن الوليد بن المغيرة: ظني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا فأرهقه صعودا. الوليد بن المغيرة كان عنده 10 رجال، 10 ذكور، 10 رجال. ربنا بيقول ايه؟ وجعلت له مالا ايه؟ ممدودا، مال واسع، فلوس واسعه. ما تحسش، لا تقول لي باشا ولا مليونير ولا ملياردير ولا، لا، ده حاجه واسعه قوي. مالا ممدودا وبنين شهودا. قال لك شهودا ليه؟ الواحد اللي بيبقى مثلا عنده عزوة وعنده فلوس مش محتاج ان ابنه يتغرب في السعودية 5 6 سنين ولا 10 سنين. ليه؟ راجل ما شاء الله معاه، كل عيل له شقة، كل عيل له بيت، فمش محتاج ان ولاده يسافروا، فدول قاعدين حواليه يعزوا معاه الفلوس ويدفعوا عنه. لو حد جه كح معاه محدش يتفجر الكح، لان 10 رجالة قاعدين. فدي نعمة كلام. كل دي اخرته ايه؟ سارهقه صعود. كل دي راح ما نفعوش، لانه جحد بنعمه الله جل وعلا. فهنا قال: فقال لصاحبه وهو يحاوره: انا اكثر منك مالا واعز نفرا. فافتخر عليه بالمال وبالحشم وبالولد وبالعزوه. قال قتاده رحمه الله: تلك والله أمنية الكافر، كثرة المال وعزة النفر. وهذا من الجهل، وهذا من الجهل. فالذي يفتخر بالمال والعزوة يفتخر بأمر خارجي ليس فيه فضيلة نفسية، وبيفتخر بإيه؟ بالمال. والذي أعطاه المال هو من؟ هو الله. فبتفتخر بإيه؟ وبيفتخر بالولد، والذي وهبه الولد هو من؟ هو الله. إذا ليس فيه شيء يفتخر به فهو من الله عز وجل. تعرف ايه؟ يقول لك انا اخو الدكتور فلان. طب ماشي يا عم، انت مين انت؟ انت مين انت؟ تقول انا اخو الدكتور فلان. طب انت انت مين؟ انت تفتخر بشيء الذي اعطاك اياه هو الله سبحانه وتعالى. وفي هذه الآية نستفيد ان اهل الجهل من شأنهم الاغترار بالمال والعشيرة. أهل الجهل يفتخرون بالمال والعشيرة، كما قال الله تعالى في آية أخرى في سورة سبع: وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن المعذبين. فرد الله عليهم، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. في ناس كده فاكره يقول لك تعيد الدنيا تعيد الاخره، زي ما ده هيقول الوقت، هيقول طالما ربنا اعطاني في الدنيا اللي انا فيها هيديني في الاخره برضه. ففي ناس فاكره كده ان لابد ربنا يديه، لابد. فربنا سبحانه وتعالى رد على الناس دي بيقول له ايه؟ وقالوا نحن اكثر اموالا واولادا وما نحن ايه؟ بمعذبين. قل ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. الأموال ما بتنقص من عذاب ربنا، العزوة ما بتنقص من عذاب ربنا، اللي ينقص من عذاب ربنا العمل. شوفوا ليه؟ وما أموالكم ولا أولادكم بالتي إيه؟ تقربكم عندنا زلفى. مش هتقربك من ربنا إلا من آمن وعمل صالحا. هو ده اللي يقربك من ربنا، هو ده اللي ينقذك من عذاب الله عز وجل. ودخل جنته، ما اكتفاش إن هو قال لصاحب الكلام ده بس، لا ده قال له تعالى تعالى اوريك اللي انا فيه، تعالى اوريك العزوه والقبه اللي انا فيها. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا وما اظن الساعه قائمه ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا. شفت النفسية دي؟ نفسية عجيبة. في واحد لما ربنا يعطيه فلوس يفتكر إن فلوسه هتخلده، إن فلوسه هتأبده، إن استحالة يموت، إن استحالة يمرض، إن استحالة يحتاج حاجة، واستحالة يعوز حاجة. الذي جمع مالا وعدده يحسب ان ماله ايه؟ فدي نفسيه بعض الناس من الاغنياء، ان ربنا يعطيه ينسى ربنا. فشوف ربنا يقول ودخل جنته، الكافر الجاحد بالنعم دخل جنته. طب هو لسه ربنا يقول ايه من شويه؟ ها؟ يقول ايه؟ ها؟ جعلنا لاحدهما جنتين. هنا بقول ايه؟ ودخل جنته. بعض العلماء قال لك ان دوت يدل على الجنس، ان هو المقصود بالجنه الجنتين، اسم جنس، اسم جنس يفيد العموم، سواء جنه جنتين ثلاثه سواء دخل جنه، لانه لما بيدخل ما بيدخلش الاثنين مع بعض، بيدخل جنه وبعد كده الجنه الثانيه جنبها. وبعض العلماء قال هذا للتقليل، مهما كانوا جالسين او اكثر. الغني مهما يكون عنده فلوس هي حاجه واحده. جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا ابن ادم وهل لك من مالك الا ما اكلت فافنيت او لبست فامليت او تصدقت؟ هو الغني قوي بيعمل ايه في حياته؟ عايز يلبس لبسه حلوه وياكل اكله حلو ماشي، هي ده حياته. بيتحط قدامه الاكل ياكل، لو اتحط قدامه اكل كتير هي الطاقه اللي هتكفيها، هي اللي هتكفيها مهما جمع ومهما حصل، هي كلها محصله بعضها في الاخر. فلا يخطر. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. كيف ظلم نفسه؟ ظلم نفسه بالكفر، ظلم نفسه بفقود النعمة، ظلم نفسه بالكبر، ظلم نفسه بأنه لم يشكر نعمة الله وهو ظالم لنفسه، أي بكفره وتمرده وتكبره وإنكاره للمعاد، وهو أيضا ظلم نفسه بأن أضر بنفسه حيث عرض النعمة للزوال لعدم شكره. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إذا كنت في نعمة لابد تحافظ عليها. تحافظ عليها بالأدب مع الله. لأن العبد اللي ما يتقدمش مع ربنا بالنعم تزول عنه. تزول عنه. إذا كنت في نعمة فرعاها فإن المعاصي تزيل النعم. وحطها بطاعة رب العباد، فرب العباد سريع النقم، أي إذا تضرر العبد وأصر. فالإذن نعمة لابد يحافظ عليه، وإلا يبقى ظالم لنفسه، يبقى معرض نعمة ربنا للزوال، وهو ظالم لنفسه. قال أي قال لصاحبه المؤمن، هو بقى ماشي معاه في البساتين دي، ماشي معاه بقى وبيفتكر، بيقول شوف بص لي بص لي، وقعد يفرجه الحاجات الحلوه اللي عنده. فقال له ايه بقى؟ قال: ما اظن ان تبيد هذه الايه. وانت بتقول الايه كده تشوف الراجل قدامك وهو ايه؟ نافخ نفسه. يقول له شوف الحاجات دي، معقول دي تزودني؟ نفسية متكبرة. قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا. قال ذلك لما رأى فيها من الزروع والثمار والأشجار والأنهار المضطردة في جوانبها، فظن أنها لا تبيد ولا تفرغ، وهذا بسبب قلة عقله. دي كلام كثير بقى، وهذا بسبب قلة عقله وضعف يقينه بالله سبحانه وتعالى، وبسبب إعجابه بالحياة الدنيا وزينتها، وبسبب اغتراره بنعمة الله وكفرانه بلقاء الله، وأيضا بسبب شدة غفلته. يا أخي سبحان الله، مهما تكون فيه من نعم، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. اللي بيقعد يستغفر يقول لك أنا وأنا وأنا اللي عملت وأنا اللي سويت، والبيت ده كان له إيه؟ ده اللي خليته إيه؟ والدكان ده كان له شكل، ده اللي خليته شكل. يا عم أنت مين؟ أنت مين يا مسكين؟ ده أنت شوية صباعي يقربوك في الفرش، ده أنت شوية تنويم في رجلك يجي لك جرفة. أنت مين؟ أنت مين عشان تتكبر وتقول ما أظن أن تبيد هذه أبدا؟ أنت مين؟ أنت بالله عز وجل. انت بتتحرك بقدرة الله سبحانه وتعالى. فالرجل ده غفل غفل وبص لنفسه ونسي ربه فأنساه الله نفسه. شوف بقى النفسية العجيبة، ولئن رددت إلى ربي، شوف بقول لك وما أظن الساعة طائرة، يعني كمان بيمكن يوم القيامة استحالة أن يبقى تحدث مني، وما أظن الساعة طائرة أي كائنة، وهذا لإخواني بالأخرة، وده دليل على أنه بيشك في الأخرة، والشك في الأخرة في كفر، كما سنبين. شوف بقى يقول كمان، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. يعني قول لصاحب المؤمن، بقول له على فرض، يا عم انا هسمع كلامك ان في حاجه اسمها اخر. اذا ما ربنا اعطاني في الدنيا اللي انت شايفه دي كله، ربنا هيعطيني برضه في الاخر. فماشي على مبدا سعيد الدنيا عيدة. طالما ربنا اعطاني وطالما اعطاني هنا هيديني لك احسن كمان. ولئن رددت الى ربي، يعني على سبيل الفرض والتقدير كما تزعم من المؤمن، لاجدن خيرا منها منقلبا. وهذا ايضا من اغترار وفرط غفلته، يقول لئن كان هناك ميعاد ورجعه ليكونن لي هناك احسن من هذا الذي عندي الان، لانه لولا كرامتي ومنزلتي عند الله ما اعطاني هذا. ومعنى منقلبا اي مرجعا وعاقبه. وهكذا اهل الغنى وارباب الجاه يظنون ان مراصدهم لا تفنى وان اموالهم لا تزول، ولو نظر وتدبر لعلم ان الكراسي الى زوال، وان الدنيا لو زالت لاحد ما وصلت اليه. هذه فيها من الفوائد، اولا ان ليس التوسعه في الدنيا دليل رضا من الله. خلي بالك منها، ليس التوسعه في الدنيا دليل رضا من الله، قد تكون علامة سخط من الله. وما الضابط ايه؟ الضابط صلاح العبد. فإذا أنعم الله على العبد وكان صالحا وأعطى حق الله عليه وكان يستقي في المال ربه ويصل به رحمه وينفع به عباد الله، فنعم المال الصالح للرجل الصالح. هنيئا لك، تقول المال نعمه ولا نقمه؟ اقول لك على حسب حالك. اذا المال كان في يدك وكنت تتقي فيه ربك وتصل فيه رحمك وتحسن به الى عباد الله كما ذكر الله عز وجل على لسان المؤمنين في نصحهم لقارون، وابتغ فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغ الفساد في الارض. اذا كنت هكذا فنعم المال الصالح للرجل الصالح. اما اذا شغلك المال عن الله وعصيت به ربك وأفسدت به في الأرض وأبعدك عن الله، فالويل لك. هذا هو الخسران بعينه. ربنا أعطاه ما عادش يصرف، ربنا أعطاه يجي يعمل فرح بنته يعمله بالمعاصي، يعمل فرح ابنه يعمل معاصي، يبقى والعياذ بالله خاسر. يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون. ربنا اعطاه مال ما اداش زكاه، خاسر خائف. اذا ليس الاعطاء علامه رضا، قال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. فلوس، صحة، كل اللي بسوه، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الله تعالى يعطي عبده من الدنيا ما يحب، اللي نفسه فيه ربنا مدهوله وهو على معصية، فاعلم أنه استدراج من الله. قال تعالى: فنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي. يبقى واحد ما تصليش، يقول لك يا أخي اللي نفسي في ربنا الدخول، نقول له ده مش غنى من ربنا، ده سخط من ربنا عليك. لكن واحد صالح وطائع وييسر الله له أموره، هذا رضا من الله عز وجل. وزي ما الحديث بيقول لك ايه؟ إذا رأيت الله يعطي عبده من الدنيا ما يحب وهو على معصية، إن يكون قائم على المعاصي. وقال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه ضيق عليه شوية فيقول ربي أهان. كلا، كده مش صح. إياك أن تظن أن كل اللي ربنا بوسع عليه ربنا رضى عنه، ولا كل اللي ربنا بضيق على ربنا رضى عليه. تظن، لا تظن هذا. المال للعبد الصالح نعمة، والتوسعة على العبد التاجر العاصي نقمة، عقاب من الله. فهو الراجل ده بيظن كده ان طالما ربنا اعطاه في الدنيا هيديله في الاخره. لا، مش شرط. ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بانعم اهل الدنيا. حد ازاي يبالغ بانعم اهل الدنيا ولكنه من اهل النار؟ فيغمس في النار غمسه فيقال: هل تذكر نعيمك؟ فاكر ان انت كنت فيه الطرف والنعيم؟ يقول: لا وعزتك ما رايت نعيما قط. ويؤتى بابأس اهل الدنيا ولكنه لا يغمس، فيغمس في الجنه. ثم يقال: هل تذكر بؤسك؟ فيقول: لا وعزتك ما رايت بؤسا قط. إذا الميزان عند ربنا بالطاعة، مش بالفلوس، مش بالتوسعة. أيضا ذكر الله عن الكافرين بأنهم ينعمون في الدنيا وتعجل لهم طيباتهم فيها وليس لهم في الآخرة نصيب. فقال تعالى: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض غير الحق وبما كنتم تفسقون. والآية دي النبي صلى الله عليه وسلم قرأها لما عمر بن الخطاب دخل عليه وهو ينام على الحصير، وقد أثر الحصير في جنبه صلى الله عليه وسلم، فبكى عمر وقال: يا رسول الله، أنت أكرم على الله من كسرى وقيصر وهما يتنعمان في الديباج والحرير وأنت تنام على الحصير. فقال: يا عمر، أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الدنيا. خلاصة الكلام أن ليست التوسعة في الدنيا علامة رضا، وليس الفقر علامة سخط، وإنما الضابط في ذلك الطاعة والصلاة كما ذكرنا. قال تعالى: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وأظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. وما تضمنته هذه الآية الكريمة من جهل الكفار واغترارهم بمتاع الدنيا وظنهم أن الآخرة كالدنيا ينعم عليهم فيها أيضا بالمال والولد كما ينعم عليهم في الدنيا جاءت في آيات أخرى كقوله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. وقال تعالى: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. وقد بين الله تعالى كذبهم واغترارهم فيما ادعوه فقال تعالى: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وقال تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وقال تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب. قال تعالى: قال له صاحبه وهو يحاوره. بدأ بقى الأم يتكلم الكافر خد شوط في الكلام اتكلم افتخر وتكبر وكفر بنعمة الله عليه وكفر كمان بيوم القيامة. جه لأبور المؤمن عشان نسمع يقول المؤمن بقى. قال له صاحبه أي المؤمن قال للكافر وهو يحاوره واعظا إياه زاجرا له عما هو فيه من الكفر بالله والاغترار: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. شفت السبب؟ شفت العزة؟ شفت الاعتزاز بالدين؟ الكلام اللي فات ده كله معطلش فيه. المناظر اللي شافها دي كلها ما هزتش قلبه. ولذلك المؤمن يثبت أمام المغريات بما فيه من إيمان. سأل له إيه؟ قال: أكفرت. وكلمة أكفرت همزة استفهام إنكار. أكفرت بالذي خلقك من تراب. وقبل ما نقول خلقك من تراب نشوف كلمة أكفرت دي ليه؟ لأن الشك في القيامة كفر. اللي يشك في لقاء ربنا كافر مش اللي ينكر. اللي ينكر دي ما فيش تصدق خلاص. طب اللي يشك بقى جائز وجائز لا. اللي يشك دي بقى والعياذ بالله دي برضه كافر. قال تعالى: بل ادارك علمهم في الاخره بل هم منها في شك بل هم منها عمون. وقال تعالى: وان تعلم فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا في خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله. فكل ذلك دليل على أن إنكار يوم القيامة أو الشك في يوم القيامة كفر بالله عز وجل، لأن الإيمان بيوم القيامة أحد أركان الإيمان. أشهد المؤمن يعظ هذا الكافر، يعظه في ثبات وعزة، فيقول له لعله يوقظه من هذه الغفلة، لعله يستفيق من هذه السكرة، لأن بعض الناس قد يطغيها المال فكأنه قد سكر، بعض الناس تلهيه الدنيا كأنه قد سكر بها، فمنهم من يستيقظ من غفلته قبل موته فيراجع نفسه ويصحح أوضاعه، ومنهم من لا يستيقظ من سكرة الدنيا إلا في سكرة الموت، وعندها يقول يا ليتني قدمت لحياتي، وعندها يقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما كنت، ولكن هيهات كلمة، إنما كلمة هو قائل ومن ورائه برزخ إلى يوم البعث. فالمؤمن يذكر هذا الكافر واعظا إياه، فقال له أكفرت؟ قلنا همزة الإنكار تدل على أن الشك في البعث كفر، وبأن الشك في يوم القيامة وإنكار يوم القيامة كفر. أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ تقولوا في المثل من فجأة دي متاح، لأنه خلقك من تراب، مالوش خلقك ليه؟ قال له أكفرت بالذي خلقك؟ لا، قال له أكفرت بالذي خلقك من تراب، كأنه يقول له منفوخ على ايه؟ انت بتكبر على ايه؟ انت ايه اصلا؟ يا مأكول التراب ومشروب التراب غدا ابصر، يا ابن التراب ومأكول التراب أبصر، فإنك مأكول ومشروب، أنت هتحتاج بعد كده منها خلقناكم وفيها بعدكم ومنها نخرجكم، أغلق، أنت مين؟ أنت تراب أصلك تراب، لا تعد هذا التراب. لما بطق النبي صلى الله عليه وسلم يوما على كفه وأشار إلى هذه البصمة وقال يقول الله تعالى يا ابن آدم أنا تعجزني وقد خلقتك من مثل هذا حتى إذا سويتك ونفخت فيك من روحي مشيت بين برديك لبست وشيكت لبست حتى إذا سويتك ونفخت فيك من روحي مشيت بين برديك وللأرض منك وإيد الأرض الهزم عليك أسد وللأرض منك وإيد حتى إذا بلغت التراقي يقول فأتصدق وأن أوام الصدق فكأنه يقول له فوق لأصلك أنت تراق فوق لحقيقتك أنت تراق يبقى تذكيرا له بأصل خلقته ليتواضع ويزيد ولذلك بعض العلماء قال لك العلة الغضبان للغضبان يشرع عليه الجلوس إذا كان واقف قاعد إذا كان قاعد يضطجر قال لك لأن طول ما هو واقف واخد ألم في نفسه مستطوى النفس ومستفحى النفس لكن لما يقعد على الأرض يلزق لأصله يكني يلزق بالطراب فتبص تلاقيه هدى وسكت فقال له خلقك من تراب ايضا في قوله اكفرت بالذي خلقك من تراب تذكير باصل خلقته وهو ادم عليه السلام ادم عليه السلام هو الذي خلق من ايه من تراب ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون يعني كان ربنا يقول اللي بيعجب في الخلق عيسى عليه السلام لانه خلق من غير اب فيعجب اكثر واكثر من مين من ادم عليه السلام الذي خلق بلا ام ولا اب فربنا خلق ادم من تراب فهو ذكرت اصل خلقه ابيه ادم ليه بقى قالوا لأن المن على الآباء من على الأبناء وزي ربنا في سورة الإسراء بيقول للبني إسرائيل إيه ذرية من حملنا مع نوح يعني يا ذرية من حملنا مع مين مع نوح طب ما هو يا ذرية من حملنا مع نوح طب ربنا ذكره بليه لأن المن على الآباء من على الأبناء من على الأب من على الأبناء فلك ذلك ليه مثلا ايام جمال عبد الناصر ما عمل الاقطاعيات الاراضي وعطى المنح للفلاحين وللناس كان يقول لك اه عنده ثلاث عيال اه هات كذا بلد وحده وبلد وحده صح كده فتلاقي العيال دلوقتي كلهم ايه يترحموا على جمال عبد الناصر الناس بترحمه ليه؟ لانه اكرم ابوه فالمن على الاب من على ايه؟ على العيال الشاهد ان قال له أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة اللي هي بقى اللي احنا اتخلقنا منها بقى ربنا خلق آدم من تراب ثم خلق حواء من ضلع آدم عليه السلام ثم حصل التناسل فالتناسل بقى اللي بعد كده كان من ايه؟ من نطفة والنطفة هو الماء هو المني اللي ربنا وصفه بانه ماء مهين الم نخلقكم من ماء مهين فالنطفه دي احد اطوار خلق الجنين هنا اذا اكفرت بالذي خلقك من تراب اي خلق اباك انا من تراب الذي هو اصلك وكما قال الله سبحانه وتعالى ايضا يا ايها الناس ان كنتم في ريب من البعث فانا خلقناكم من تراب أصل الخلق آدم عليه السلام ثم من نطفة أي عن طريق التناسل بعد خلق حواء ثم سواك رجلا طبعا هنا انتقال من النطفة إلى تسوية الأعضاء هناك أطوار أخرى، نطفة ثم علقة ثم مضغة، دي أطوار الجنين. وقد خلقكم أطوار، هذه الأطوار التي ذكرها الله في سورة المؤمنون، وذكرها الله أيضا في سورة السجدة. قال الله تعالى في سورة المؤمنون: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. وأصل الطين تراب. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، اللي الطب الحديث الآن بيسميها قناة فالوب. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، انتقلت من المني إلى تجمع دموي اللي اسمه العلقة. فخلقنا العلقة مضغة، انتقل من التكوين من التجمع الدموي إلى قطعة لحم. المضغة دي منها مخلقة وغير مخلقة. قال هنا: فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. قال: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. كل الكلام ده بذكره بأصل خلقته، عشان يتواضع، عشان النسخة الكذابة اللي عنده تهدأ، عشان يذل نفسه شوية، عشان يذكره بأصله، عشان يكسره. زي ما الحسن البصري أو غيره لما اصطدم برجل فسبه الرجل، فكأن الحسن قال له كذا وكذا، فقال: لا تهدأ من هنا، أتشعر تتكلمي؟ قال: أعرفك جيدا. قال: من أنا؟ قال: أولك نطفة نذرة، وآخرك جيفة قذرة، وأنت بينهما تحمل العقل. أنت مين يا من فخر؟ أنت مين يا متكبر؟ أنت أولك ماء مهين، ربنا قال عنه ماء مهين، وآخرك جيفة. لو مات في بيته 3 أيام وريحته طلعت يرموه بره، محدش يطيره. وانت منهم، شوف اللي بخرج منك ايه في الخلايا. اولك رطبه مزره مهينه يقوم الرجل ليغتسل منها، واخرك جيفه قذره، وانت بينهما تحمل العظم. كفرت الذي خلقك من تراب ثم من نطفه ثم سواك رجلا. معنى سواك رجلا أي جعلك مستوي الأجزاء، معتدل القالب والخلق، صحيح الأعضاء في أكمل صورة وفي أحسن تقويم، كما قال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن الأحوال. بص لنفسك كده وانت ماشي على رجليك، وانت شامخ براسك، وانت شكلك جميل، لك وجه، لك عين، لك قلب، لك حاجبين، لك ايدين مستوية زي بعضها الاثنين زي بعض. وبص في المقابل لحيوانات تزحف واخرى تمشي على 4، تجد ان الله كرمك، ويكفي انه كرمك بالعقل. العقل: ولقد كرمنا بني آدم. فبص لنفسك وفي أنفسك، أفلا تبصرون؟ الآيات دي لابد لما تسمعها تأثر فيك. لما تقول له: خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، فتقف كده تبص لنفسك وصوابعك دي مستوية، ما عملهاش لصابع البطن تلاقي بعضها، ولا صابع قصيرة وصابع شوف جعلها بكيفية معنا، ازاي تمسك ازاي تقبض على الاشياء، ازاي تبسط يدك ورجلك ومفاصلك. لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. وقال تعالى وصوركم فاحسن صورة، فاحسن صورة. وقال تعالى يا ايها الانسان ما غرك، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صورة ما شاء ركبك، في اي صورة ما شاء ركبك، ركبك في احسن صورة، احسن صورة. قال تعالى أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي. لكن أصلها لكن أنا، لكن أنا لا أقول مثلك، أنا لا أذكر مثلك، وإنما أنا أعتز بديني وإيماني حتى ولو كنت فقيرا فإني راضي عن الله، راض عن الله. لكن أنا، لكن حذفت الألف للتخفيف وأضغمت النون في النون فصارت لكن هو الله ربي. اعتزاز هو الله ربي، كأنه يقول أنا أقول الله ربي زي يقول هو الله أحد، الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. يبقى بيعتزل التوحيد، يعلن التوحيد، يعلن البراءة من الشرك، يعلن البراءة من الكفر بنعم الله عز وجل، ويعلن أن الله رب. ودي تشمل التوحيد الربوبية، ولا أشرك به أحدا أو بربي أحدا، لا أشرك بربي أحدا بتوحيد الإلهية. كأنه يقول بقى اللي خلقني أنا بعبده، اللي رزقني أنا بعبده، الذي أعطاني ورزقني أنا أؤمن بلقائه. هذا معنى الكلام، أي لكن لا أقول بقولك بل أعترف بالله بالوحدانية وبالربوبية ولا أشرك به أحدا. وهذا القول من هذا المؤمن إعلان بدينه واعتزاز به وتحدث بنعمة الله عليه وشكر لنعمة الله عليه. الفوائد من هذه الآيات السابقة فيها أولا الوعظ بالقصص الماضي لأخذ العبرة والعظة. اثنين أن الله تعالى يبتلي العباد بالفقر والغنى. ثلاثة أن كثرة مال الإنسان أو قلته لا تدلان على إكرام أو إهانة من الله تعالى، كما قال تعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. وهذا ذكرناه بالتفصيل. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه، كمل فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهل. كلا. أربعة أن كثرة المال قد تؤدي إلى الطغيان، كما قال تعالى كلا إن الإنسان لطغى أن رأى استغنى فيتكبر على عباد الله بل ربما كفر بنعمة الله عليه. يعني في بعض الناس في الغنى في الفلوس في الجاه والسلطان مش بتكبر على عباد الله، ده للأسف بيتجرد وتكبر على من؟ على الله الذي خلقه، فتراه لا يسجد لله والعياذ بالله. خمسة إيمان المؤمن لا يتأثر بفقر أو غنى، وذلك لأنه يؤمن بقدر الله ويعلم أن الدنيا ليست مقياسا، ويعلم أن نعمة الإيمان والعلم النافع والعمل الصالح نعمة لا تساويها نعمة. ستة فيه أن توحيد الربوبية يحمل على توحيد الألوهية، وفيها أيضا الاستدلال بأصل الخلق والاستدلال بأول الخلق على البعث بعد الموت، كما قال تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون، وكقوله تعالى وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. فقوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سهل. فالاستدلال هنا بتوحيد الربوبية على التوحيد الإلهية باستدلال بأول الخلق وبأصل الخلق على إعادة الخلق والبعث بعد الموت، هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. فالذي خلقك من العدم قادر على أن يعيدك منه. ما الذي حصل بعد ذلك؟ وما الذي قاله المؤمن لهذا الكافر الجاحد؟ وهل استجاب له هذا الكافر وتأثر بموعظة المؤمن أم لا؟ وهل تأثر المؤمن بهذه المغريات التي حوله فتلعثم في إيمانه أم لا؟ وما هو جزاء الله لهذا الكافر؟ وما هي مكافأة الله لهذا المؤمن؟ هذا ما نتعرف عليه بالتفصيل في تتمة هذه القصة في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا إياكم بما قلنا وبما سمعنا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينزل على بلادنا البركات والرحمات، وأن يرفع عنا الغلاء والوباء، وأن لا يؤاخذنا بما فعل السفهاء. اللهم اصلح أحوالنا وأحوال بلادنا، وأصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم انصح بلادنا من الأمن والأمان. اللهم اصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام. اللهم قدم لبلادنا ولبلاد المسلمين ما فيه الخير والصلاح للبلاد والعباد. أقول قولي هذا وأستغفر ما لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.